بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الوابل الصيب، الفصل 33 في أذكار السفر. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. وفي مسند الإمام أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى في بيان أذكار السفر. والسفر هو من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده، وما هيأ أيضا للعباد من وسائل للنقل ينتقلون عليها في أسفارهم من بلد إلى بلد، ويحملون عليها أمتعتهم. فهذه من نعم الله عز وجل العظيمة على العباد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النعم، سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. وقوله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون يدخل فيه جميع وسائل النقل الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد ينتقلون عليها في أسفارهم من بلد إلى بلد، مثل السيارات وما هيأ الله سبحانه وتعالى لها من الطرق المعبدة الواضحة البينة المعالم، والطائرات والسفن، وما يسره الله سبحانه وتعالى لعباده من هذه الوسائل العظيمة. ولهذا لا يليق بعبد أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة ويسر له هذه الوسائل أن يركبها وأن ينتقل عليها من مكان إلى مكان دون أن يذكر المنعم وأن يشكر المتفضل سبحانه وتعالى. لا يليق به ذلك، بل حق على كل مسلم إذا انتقل على هذه الوسائل أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يسبح، وأن يذكره، وأن يستغفره، في ضوء ما ثبت في السنة الصحيحة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل قال الله سبحانه وتعالى: والذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ففي هذا السياق الكريم المبارك أن المسلم إذا ركب هذه الوسائل الفلك والأنعام، وقل مثل ذلك أيضا الوسائل الحديثة للنقل، أن يذكر نعمة الله حامدا شاكرا مثنيا على الله سبحانه وتعالى. قال: فصل في أذكار السفر. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن عند الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، حين يريد سفرا. هذا الحديث إن ثبت ففيه هذه السنة، وهي أن المرء يشرع له عندما يريد سفرا أن يصلي ركعتين عند أهله في بيته قبل أن يسافر، وأن هذا خير ما يخلفه ويتركه عند إرادته السفر أن يصلي ركعتين ثم يمضي، يصلي ركعتين ثم يمضي. لكن هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى إسناده ضعيف غير ثابت، وفي الباب أيضا جاءت أحاديث في الباب عن عبد الله بن عمر وعن غيره لكنها ضعيفة. وبعض أهل العلم يقول مجموع هذه الأحاديث تفيد أن لهذا أصلا، وخاصة أنه ورد في الباب أيضا آثار عن بعض الصحابة، عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، أوردها ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف في باب خاص بهذه السنة. وأقول إن هذه السنة والأحاديث الواردة فيها جديرة من طالب علم جاد أن يعتني بجمعها وتتبعها ودراستها دراسة مستقلة مستوفاة يستبين من خلالها الأمر. والأحاديث التي وردت في هذا يعني هي في الجملة ثلاثة أحاديث لكن كلها ضعيفة، ومجموعها قد يفيد أن لهذا أصل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لا سيما مع الآثار التي جاءت في الباب عن بعض أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف، يعني لمن يترك من أهل أو ولد أو نحو ذلك، فليقل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تضيع ودائعه أي يحفظها سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ما استودع شيئا إلا حفظه سبحانه وتعالى. لا تضيع ودائعه أي أنه يحفظها يكلأها برعايته وعنايته سبحانه وتعالى، ويتولى أهلها بتوفيقه وعونه جل في علاه. فما استودع سبحانه وتعالى شيئا إلا حفظه. ولهذا يشرع لمن أراد سفرا أن يودع من يخلف، أي من يترك من أهل أو ولد أو جيران أو قرابة أو نحو ذلك، من يخلف يعني يتركهم في البلد مغادرا مسافرا، فأن يقول هذا الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أستودعكم الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله أي أترككم في حفظه وكلاءته ورعايته سبحانه وتعالى. استودعكم الله، الذي لا تضيع ودائعه، ومعنى لا تضيع أي يحفظها سبحانه وتعالى يحفظها. فهذه سنة عظيمة، يشرع لكل من أراد سفرا أن يقول ذلك لمن ترك من أهل أو ولد أو قرابة أو رفقة أو نحو ذلك. نعم. وفي المسند أيضا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا استودع شيئا حفظه، هذا يبين ما جاء في الذي قبله: لا تضيع ودائعه. فمعنى لا تضيع ودائعه أي أنه سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه، إذا استودع شيئا حفظه، فما استودع من شيء إلا حفظه سبحانه وتعالى وكلأه برعايته وعنايته سبحانه وتعالى، فلا يصيبه شيء لأنه في حفظ الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم عند إرادته السفر أن يعنى بهذه الدعوة العظيمة، يدعو بها لمن يخلف من أهل أو ولد أو قرابة أو رفقة. نعم. وقال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن وجه آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وقال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. هنا قوله رضي الله عنه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيه فائدة مهمة جدا للمسلم، وهي حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة في كل شيء وتطبيقها وامتثالها. كثير من الناس لا يبالي، يعني مثلا في الوداع يودع بكلمات جميلة، ألفاظ حسنة إلى غير ذلك، لكن الصحابة كان مقامهم أرفع وشأنهم أعلى، كانوا حريصون في كل أفعالهم على تطبيق السنة وامتثال الهدي والتقيد بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعجز الإنسان عندما يريد أن يترك رفقة أو يودع رفقة أن يأتي بكلمات جميلة في الوداع، أن يأتي بكلمات جميلة في الوداع تعبر عن المحبة، عن الأخوة، عن لا يعجز الإنسان عن ذلك، وهذا يحصل كثير يعني عند الوداع. لكن الصحابة رضي الله عنهم مع قدرتهم على ذلك وأكثر من ذلك حريصون على السنة وعلى التقيد بالماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة بركة كلها، والهدي الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام كله بركة. فهذه كلمة عظيمة جدا من عبد الله بن عمر، قال: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. وقوله: أدن مني أودعك، فيه أيضا أن الوداع بالقرب وتقارب الأجسام ألطف من الوداع من بعد. الوداع من بعد أقرب إلى الجفاء منه إلى المودة والمحبة والصفاء، لكن تقارب الأبدان وأدن مني أي اقترب مني حتى أودعك، وإذا حصل التقارب يسمع الكلام وتحصل المصافحة وأيضا المعانقة عند الوداع ونحو ذلك. قال: فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذه يشرع أن يقولها المقيم للمسافر، أن يقولها المقيم للمسافر إذا أراد أحدا، إذا أراد أحد أن يسافر فيشرع للمقيم أن يودعه بهذا. والأول الذي مر معنا هو مما يشرع للمسافر أن يقوله للمقيم. قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا توديع عظيم لمن يخلف، ومن توديع عظيم ممن هو مقيم يودع به المسافر، أن يجعله الله سبحانه وتعالى في حفظ وكلاء في دينه. وهذا فيه أن الأسفار مظنة المخاطر، حتى أيضا الخطر على الدين في الفتنة فيه والمضرة التي قد تحصل للإنسان في سفره فتضر بدينه، فهو بحاجة إلى مثل هذه الدعوة أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليه دينه، أن يحفظ عليه دينه وأن يثبته وأن يجنبه مضلات الفتن. وأمانتك والأمانة أمرها عظيم، الأمانة أمرها عظيم وشانها عظيم، سواء الأمانة بمعناها العام: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أو بمعناها الخاص: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة شانها عظيم جدا. وخواتيم عملك وهذا أيضا مقام عظيم جدا في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في عبادات العبد وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يختم له بهذه الحياة في خير. وأيضا في هذا لفت أن المسافر عرضة في سفره إلى أن يكون سفرا لا عودة فيه، فكم من مسافر انتهت حياته في سفره، فالدعاء له بذلك أيضا عظيم في هذا المقام خواتيم العمل، أن يختم له بخير، بعمل صالح، طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: ومن وجه آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده أي أمسك بيده عليه الصلاة والسلام، والمراد بالإمساك يعني المصافحة التي تكون عند الوداع، يمسك بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من اللطف والرفق والمحبة وحسن الخلق ما لا يخفى. وهذا الوجه الذي فيه هذا اللفظ ضعيف الإسناد، لكن السنة من حيث هي ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء في حديث أنس وأيضا غيره، قال: ما رأيت رجلا أخذ بيده وترك يده، ما رأيت رجلا أخذ بيده وترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. ولم يكن هذا مختصا بمن أراد السفر، بل كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في مع من يصافحه، وهذا من كمال خلقه وعظيم أدبه وجميل معاملته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني أي أعطني زادا أتزود به في هذا السفر. والزاد زاد السفر كما أن المرء يحتاج فيه إلى الزاد الحسي من مال وطعام وشراب ونحو ذلك ومركوب، فإنه يحتاج فيه أيضا إلى الزاد المعنوي، زاد الإيمان والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى، والثاني أهم ومقامه أعظم، ولباس التقوى ذلك خير، فيحتاج إلى هذا الحاجة العظيمة جدا. فجاء رجل أراد سفرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال زودني، قال زودك الله التقوى، قال زودك الله التقوى. والتقوى خير زاد. في آيات الحج، في آيات الحج من سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالتقوى خير زاد. قال زودني، قال زودك الله التقوى، لأن التقوى هي خير زاد، خير زاد يحمله المرء معه في أسفاره، وخير أمر يكون مع المرء في إقامته وحله وترحاله وجميع أحواله. فالتقوى هي خير زاد، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي خير وصية، وهي خير زاد، خير زاد يرعاه المرء ويحافظ عليه. قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال وغفر ذنبك. دعا له عليه الصلاة والسلام بمغفرة الذنب، غفران الذنوب. ذنبك مفرد مضاف يفيد العموم، أي ذنوبك، هذا هو المراد، ذنبك أي ذنوبك، جميع ذنوبك. غفر ذنبك. قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذا من أعظم ما يدعى به للمسافر، تيسير، تيسير الخير له حيثما كان، حيثما كان أي في الطريق وفي صعوباته وأتعابه ومشاقه وما يواجه المرء في سفره، وأيضا في إقامته في ما يقيم فيه من بلدان أثناء السفر، وتيسر المسكن والمطعم والمشرب والسلامة من الأذى وغير ذلك. فخير ما يدعى به للمسافر أن يدعى له بالتيسير، ويسر لك الخير حيثما كنت، ويسر لك الخير حيثما كنت. فجمع له عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور الثلاثة العظيمة، زودك الله التقوى، هذه دعاء دعا له عليه الصلاة والسلام أن يزوده الله التقوى، أي أن تكون التقوى زادا له في سفره، فهذا يدعى للمسافر به. وقال زودك الله التقوى، أي من الله عليك بالتقوى زادا لك في سفرك. والثانية دعوة له بغفران الذنوب، والثالثة دعوة له بالتيسير، والثالثة دعوة له بالتيسير. فهذه ثلاث دعوات عظيمة يشرع أن يدعى للمسافر بها، أن يزوده الله التقوى، وأن يغفر ذنبه، وأن ييسر أمره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي حديث حسن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد السفر فأوصني، إني أريد السفر فأوصني، أراد وصية، فأوصاه عليه الصلاة والسلام بجماع الوصايا وأعظمها وأجلها تقوى الله سبحانه وتعالى. قال عليك بتقوى الله، فعليك بتقوى الله، ومعنى عليك بتقوى الله أي إلزمها في سفرك وحافظ عليها واعتني بها واحذر من خوادشها وخوارمها ومضعفاتها، حافظ عليها المحافظة التامة. عليك بالتقوى، عليك بتقوى الله. وتقوى الله كما قدمت هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وبها يبدأ وصاياه عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. وكان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. واجمع بين هذا الحديث والذي قبله. الحديث الأول قال الرجل زودني، قال زودك الله التقوى، بها بدأ. في الحديث الثاني قال الرجل الآخر أوصني، قال عليك بالتقوى، عليك بالتقوى. هذا يستفاد منه فائدة عظيمة. إذا سافر لك قريب، إذا سافر لك قريب، خير ما تدعو له به تقوى الله، وخير ما توصيه به تقوى الله، وخير ما توصيه به تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن طلب الوصية يقال له اتق الله، فهي خير وصية، وهي جماع الوصايا. وتقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين ما يخشاه من سخط الله، من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب من علماء التابعين، قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل للأوامر وترك للنواهي على نور، على برهان وبينة وبصيرة من دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد في ذلك جامعا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه. قال والتكبير على كل شرف، تكبير على كل شرف، والشرف العالي، على كل شرف أي على كل مكان عالي. إذا علوت على جبل أو نحو ذلك أماكن مرتفعة كبر، كبر، التكبير على كل شرف. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية مقرونة بالتقوى، مما يدل على عظم هذا التكبير وأهمية العناية به. يكبر الله على كل شرف، كل ما صعد في سفره وعلى ارتفع على شيء يكبر، يكبر الله سبحانه وتعالى. وهذا التكبير كما أنه يوجد في القلب من التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى والذل له عز وجل الشيء العظيم، فإنه أيضا يوجد في النفس تواضعا وذلا وانكسارا، خلاف ما إذا غفل الإنسان عن التكبير. وانظر حال الإنسان عندما يصعد المكان العالي الرفيع ثم يرى الناس تحته ويرى البيوت تحته وكل ذلك يراه تحته ويرى نفسه عاليا فوق هؤلاء كلهم، إذا ترك نفسه مسترسلة مع هذا المعنى، ما الذي سيدخل على نفسه؟ نعم، ما الذي سيدخل على نفسه إذا تركها تسترسل مع هذه المعاني؟ لكن إذا زمها بالتكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى طرد عنها العلو، الغرور، العجب، إلى غير ذلك المعاني التي قد تدخل على نفسه دخولا تلقائيا. لكن إذا زمها بتكبير الله وشغلها بتكبير الله وتعظيم سبحانه وتعالى طرد عن هذه المعاني وشغلها بتعظيم العظيم وتكبير الكبير سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم أن يكبر كل ما علا، وإلا فعلا كما ذكرت يعني كثير من الناس إذا علا شيئا حتى إذا صعد عمارة عالية وأخذ ينظر إلى الناس يحقرهم، انظر مثل الدر، انظر كذا، انظر، يحقر الناس ويعظم نفسه وتتعاظم نفسه. والشريعة كلها بركة وخير على العبد، فلهذا كل ما على شرف كلما على شرفا شرع له أن يكبر، كل يعني على كل شرف، الشرف المكان العالي يشرع له أن يكبر، يكبر يقول الله أكبر. وهذه الكلمة الله أكبر هي إحدى الكلمات الأربع الحبيبة إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله أكبر معناها اعتقاد والإيمان بأن الله لا أكبر منه، وأنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال الذي لا أكبر منه، وهل شيء أكبر من الله؟ قال فلما ولى الرجل، قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. وهذه دعوة للمسافر بظهر الغيب لأنه ولى مشى فدعا له. وهذا أيضا يستفاد منه مع الذي قبله أن المسافر يدعى له بحضرته ويدعى له بغيبته، يدعى له بحضرته وأنت تودعه تدعو له زودك الله التقوى غفر ذنبك يسر أمرك تدعو له، وإذا مضى أيضا تدعو له بظهر الغيب. هذا كله من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قال لما ولى الرجل يعني مضى قال اللهم اطوي له البعد، هذه دعوة بظهر الغيب، اللهم اطوي له البعد، البعد أي بعد السفر. وبعد السفر يرهق الإنسان فيدعى له بأن يطوي عنه بعد سفره، يقرب له البعيد ويهون عليه سفره. قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، يعني اجعل السفر هينا، والسفر قطعة من العذاب كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فيدعى للمسافر بأن يهون الله سبحانه وتعالى عليه سفره، فلا يجد فيه عنة ولا مشقة ولا أذى ولا نصبا، ويجد فيه راحة وطمأنينة. هذه كلها داخلة في معنى تهوين السفر. قال اللهم اطوي له البعد، البعد أي المسافة، وهون عليه السفر. فهذا كله مما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار التي تقال في السفر. ثم عقد رحمه الله تعالى فصلا فيما يقال في ركوب الدابة والذكر عنده، ولعلنا نؤجل هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.